شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد استشكل بعض إخواننا في الدروس السابقة مسألة الإعراب، وهو أننا قد نذكر مثالا فنعربه، ونذكر ما يتعلق بالعلامات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الأمر، السلام عليكم، إنما يجليه لك بإذن الله عز وجل ما ذكرته لك من قراءة والمرور على المتن كله من أوله إلى آخره، لأنك إذا مررت على المتن كله من أوله إلى آخره تبين لك منهجية المصنف في كتابة هذا المتن. فالمصنف رحمه الله تعالى بدأ أولا بذكر علامات الإعراب، وهذا هو المقصود الأساسي في علم النحو، وهو ما يتعلق بأواخر الكلم. فهو يذكر لك أولا ما يتعلق بأواخر الكلم من العلامات الإعرابية، فيقول لك أن الضمة علامة الرفع الأصلية، ثم تنوب عنها الواو، ثم تنوب عنها الألف، ثم تنوب عنها ثبوت النون. فهو يذكر لك أولا هذه العلامات، السلام، لأن هي التي يتعلق بها علم النحو، وهو تغير أواخر الكلم. ثم بعد ذلك سيذكر لك العوامل، فيأتيك بباب المرفوعات من الأسماء، المنصوبات من الأسماء. يذكر لك يعني مثلا إذا ذكرنا جاء زيد، عربنا زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه هي الضمة، ها هنا علامة الرفع أصلية الضمة. الآن أنت في البداية تقول طيب لماذا زيد أصلا مرفوع؟ أنت الآن تعلم أن علامة الرفع الأصلية هي الضمة، ولكن تسأل تقول طيب هو لماذا أصلا زيد مرفوع؟ هذا سيأتيك. هو أولا يذكر لك علامة الرفع الأصلية، ثم سيذكر لك بعد ذلك في بقية المتن ما يتعلق لماذا زيد مرفوع، يذكر لك المرفوعات من الأسماء، فيذكر لك منها الفاعل. عرفتم؟ فهذا بالتدرج، هو بحث أولا مسألة العلامات، لأن هي ما يتعلق بها علم النحو، ثم بعد ذلك سيذكر لك أسباب هذه العلامات، يذكر لك المرفوعات من الأسماء، المرفوعات من الأفعال، ثم يذكر لك المنصوبات، وهكذا يذكر التوكيد والبدل. فهو أولا يريدك أن تحفظ هذه العلامات. فالآن ما يتعلق بإعراب الأمثلة، لما أقول جاء زيد، نقول لك زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا السؤال الذي تسأله أنت الآن، تقول طيب لماذا زيد مرفوع أصلا؟ هو سؤال في محله، وها هنا يتبين لك جميل صنيع المؤلف، أنه كأنك أنت تسأل تقول لماذا زيد مرفوع، يأتيك بعد ذلك باب المرفوعات من الأسماء بهذه الطريقة. ولكن الإنسان لا يستعجل. قالوا إذا لم تستعجل تصل. فالأمر بإذن الله عز وجل، نذكر أولا ما يتعلق بعلامات الإعراب، مش استعجال لكن بفهم، هو الآن سيأتي من أراد العلم جملة راها عنه جملة. فالأمر أنا قلت لك، أنا أريد أن أطمنكم أن هذا الأمر، الخلل الذي يحصل في الذهن الآن والإشكالات، هي طبيعية، لأنك ما زلت لم تعرف ما هو المرفوع لماذا يرفع، والمنصوب لماذا ينصب، والمجرور لماذا يجر، هذا أنت ما زلت لم تدرسه. فالإشكالات التي تشكل عليك أمر طبيعي، ولكن الآن أولا نبحث عن الأثر الذي هو الرفع، علامة الأصلية الضمة، ثم الألف، ثم بعد ذلك نبحث عن السبب الذي أنتج هذا الأثر. واضح الكلام؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: للرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم في الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. ها هنا توقفنا. طيب. يعني وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. مثال ذلك: جاء الرجلان. جاء الرجلان. جاء الرجلان هذه فعل وفاعل. الفاعل ها هنا إيش؟ مرفوع. علامة رفعه إيش؟ الألف، لأنه مثنى. ما هو المثنى؟ كما معك في المثال، هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حال الرفع، وياء ونون في حال النصب والجر، مع جواز تجريده وعطف مثله عليه. مع جواز تجريده وعطف مثله عليه، هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حال الرفع، وياء ونون في حال النصب والجر، مع جواز تجريده وعطف مثله عليه. السلام عليكم. فإذا هو أولا هو ما دل على اثنين أو اثنتين، فهذا خرج منه إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرج منه الاسم المفرد مع زيادة ألف ونون أو ياء ونون. ها هنا خرج منه الاسم الذي تكون فيه الألف والنون أصلية، مثل عثمان، ومثل الصفة التي شبعان أو ظمآن. ها هنا الألف والنون إيش؟ أصلية. فإذا هو الاسم الذي دل على اثنين أو اثنتين مع زيادة ألف ونون، لابد أن يكون دلالته على الاثنين أو الاثنتين من خلال الألف والنون. فإذا دل على اثنين أو اثنتين من غير زيادة لا يسمى مثنى، مثل شفع وزوج، هذه دلت على اثنين ولكنها لا تدخل في باب المثنى. واضح؟ كذلك قلنا القيد الثالث: مع جواز تجريده. مع جواز تجريده يخرج منه ايش؟ لفظ اثنين واثنتين، هذه لا يمكن تجريدها، لا نقال اثن، انما هي اثنين. واضح الكلام؟ قلنا وعطف مثله عليه. ما المراد بعطف مثله عليه؟ أقول مثلا جاء الرجلان، أقول جاء رجل ورجل، جاء الزيدان، جاء زيد وزيد. لكن إذا قلت جاء العمران، وما يطلق العمران على أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم، فها هنا إيش؟ لا يسمى مثنى. ها هنا واضح الأمر. وكذلك أقول طلعت القمران، المراد بهما الشمس والقمر، فهذا من باب التغليب، هذا لا يسمى مثنى. الإنس والجن. فإذا تعريف المثنى قلنا هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حال الرفع أو ياء ونون في حال النصب والجر مع جواز تجريده وعطف مثله عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا المثنى ما حكمه؟ حكمه أنه يرفع بالألف. فأقول جاء الرجلا. تجريدي يا شيخ يعني تحويلي من المثنى إلى مفرد، حذف الزيادة التي فيه. مثلا قلنا زيدان، لما نحذف الألف والنون تصبح زيد مفرد، فأعطف غيرها عليها أقول جاء زيد وزيد. عليكم السلام ورحمة الله. واضح الكلام؟ إذن جاء الزيدان يجوز لي أن أجردها من ألف النون وأعطف مثل زيد عليه، فأقول جاء زيد وزيد اللذان هما الزيدان. السلام عليكم. هذا هو السلام ورحمة الله. هذا هو المراد بإيش؟ بجواز تجريده وعطف مثله عليه. واضح الكلام؟ فهذا المثنى إيش حكمه؟ أنه يرفع، أنه يرفع بالألف. هاي هاتوا أمثلة. قال رجلان. نعم أحسن. قال رجلان كيف نعرف؟ خلي نعرف قال رجلان نعرف. السلام ورحمة الله. قال رجلان الذي أتى بالمثال يعني. قال فعل ماضي مبني على الفعل. نعم أحسن. بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب مثال آخر. جاء الزيداني. جاء الزيداني نفس المسألة. طيب إذن هذا ما يتعلق بإعراب المثنى. قلنا وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. ذكرها هنا إيش؟ ما يتعلق بالأفعال الخمسة. ما يتعلق بالأفعال الخمسة. قلنا الأفعال الخمسة إيش؟ إيش هي الأفعال الخمسة؟ تفعلان. نعم. يفعلان. نعم. تفعلون. يفعلون. تفعلين. نعم أحسنت. ونقول بعبارة أخرى هو الفعل المضارع الذي التحق به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فهذه تسمى بالأفعال الخمسة. إذا اتصلت به ألف الاثنين إما أن يكون للغائب فأقول يذهبان. عليكم السلام ورحمة الله. وإما أن يكون للمخاطبان فأقول تذهبان. وإما أن يكون للمخاطبتان المؤنثتان فأقول تذهبان كذلك. فهذه ثلاثة صيغ. فإذا كان الفعل المضارع التحقت به واو الجماعة إما أن أقول يفعلون وتفعلون. فإذا التحقت به ياء المخاطبة قلت تفعلين. فهذه صيغ الأفعال الخمسة. يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. طبعا لا تظن أن يفعلان هكذا هي الصيغة، إنما الوزن المراد. فيدخل فيها تكتبان وتكتبين وتكتبون وتضربان وتضرب. عرفتم؟ فالمسألة في الصيغة، الصيغة الصرفية. فهذه الأفعال هذه كلها إيش؟ ترفع بثبوت النون. فأقول مثلا، هذا مثال مثلوا على الأفعال الخمسة. قالوا تعجبين ورحمة الله. نعم أعرب تعجبين. تعجبين فعل مضارع. نعم. مرفوع بثبوت النون. نعم. لأنه من الأفعال الخمسة. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. مثال آخر. من هذا الحديث تعجبون. كذلك تعجبون. ها هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. فإذا الأفعال الخمسة هذه ترفع بثبوت النون. إذا نقسم باب الرفع تقسيما كاملا من أوله إلى آخره. معاذ. إيش هو؟ جاء الأمران. هذا ملحق بالمثنى ليس بالمثنى. نعم يلحق بالمثنى. أن الملحق بالمثنى هو ما أعرب إعراب المثنى ولكن تخلف فيه شرط من شروط المثنى. فهنا تخلف فيه شرط عطف مثله عليه. وهو أمر اصطلاحي لأنه في الإعراب كله إعراب واحد. لكن النحاة يفرعه. إذا قلنا علامات الرفع. السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا علامات الرفع عندنا العلامة الأصلية إيش؟ ضمة. أصلية الضمة. إيش الذي يرفع بالضمة؟ اسم المفرد. اسم المفرد واحد. جمع تكسير. الثاني إيش؟ العلامة الفرعية إيش الأولى؟ واو. علامة الواو. تكون علامة للرفع في إيش؟ إيش آخر؟ أسماء. إيش عندنا علامة فرعية أخرى؟ الألف. تكون علامة للإعراب أين؟ للرفع. أين الأول تكون؟ ثانية الأسماء خاصة. ثانية الأسماء مثنى. ثانية الأسماء خاصة. ثانية الأسماء مثنى. عندنا أيضا الضمة والواو والألف. إيش بقي عندنا؟ النون. ثبوت النون. ثبوت النون. أين تكون علامة للإعراب؟ المضارع. أي فعل مضارع؟ أفعال وصف. الأفعال الخمسة. إيش هي الأفعال الخمسة؟ تفعلان. نعم. يفعلون. حاضر. عندنا تفعلان تفعلان يفعلان ويفعلون وتفعلين. مؤنث. تفعلين هذه لا تكون إلا للمؤنث. تفعلين تفعلان إما أن تكون للمخاطب المثنى المذكر المخاطب وإما أن تكون مخاطب المؤنث. فإذا هذه لابد أن تنطبع في ذهني. هذه اللوحة لابد أن تنطبع في ذهني. واضح الأمر. فهذه ما يتعلق بعلامات الإعراب، علامات الرفع الأصلية والفرعية. السلام ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك، بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى علامات الرفع، ثنى بعلامات النصب، فقال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فإذا العلامة الأصلية من علامات النصب هي الفتحة، ثم تنى رحمه الله تعالى بالألف لأنها إذا أشبعت صارت ألفا، ثم ثلث بالكسرة لأن الكسرة تنوب عن الفتحة والفتحة تنوب عن الكسرة. الكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، والفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، فيوجد شبه بينهما، يعني هذا ينوب عن هذا وهذا ينوب عن هذا، فقدم الكسر. طيب، جمع المؤنث السالم، مثلا قال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات. المسلمات ها هنا معطوفة على منصوب، نسبت بإيش المسلمات؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم. وكذلك تنوب إيش الفتحة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، فأقول: مررت بإبراهيم. قولش بإبراهيم، فالكسرة تنوب عن الفتحة والفتحة تنوب عن الكسرة، فالشبه هذا جعله يقدم الكسرة على ما بعدها. واضح الآن الأمر؟ طيب، ثم بعد ذلك ذكر الياء لأن الكسرة إذا أشبعت صارت ياء، ختم بحذف النون لأنها لا تشابه ما سبق. قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتح فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فإذا تكون علامة للنصب أولا في الاسم، في الاسم المفرد، فأقول مثلا: إن زيدا صالح. إن زيدا صالح، زيد ها هنا إيش؟ منصوب، نصبت بإيش؟ بالفتحة لأنها لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد. واضح الكلام أم ليس بواضح؟ فإذا الفتحة تكون علامة للنصب أولا في الاسم المفرد. إذا الاسم المفرد عندنا أنه يرفع بإيش؟ بالضمة، وينصب بالفتحة. سيذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى بابا يتعلق بكل واحد من هذه الأشياء. إذن أولا الاسم المفرد، ثم ثنى بعد ذلك بجمع التكسير. والمراد بجمع التكسير ها هنا هو الجمع التكسير غير صيغة منتهى الجموع، وستأتي: تلك ممنوعة من الصرف، تلك ممنوعة من الصرف. مثال ذلك أقول: إن الرجال شجعان. إن الرجال شجعان، إن هذه خذها إيش؟ ناصبة. فهنا الرجال جمع إيش؟ كثير. جمع تكسير، أتانا منصوب بماذا؟ فتحة. بالفتحة. طيب، هاي هاتوا بأمثلة، إيتوا بأمثلة. إن النخل جميل. إن النخل جميل، النخل ها هنا منصوب، منصوب بماذا؟ بالفتحة، لأنه جمع تكسير. لأنه جمع تكسير. لا، ها هنا مجرور. نعم، من الأعراب ها هنا اسم مجرور. أحمد، فتح شيخ فتح في الكلمة ولا في الحرف اللي قبله؟ لا، في الكلمة، على الكلمة. نعم، النخلة. النخلة، نعم، هذه جمع تكسير، أتانا آخرها إيش؟ نون. مفتوح، فيقال الاسم إن منصوب بالفتحة. مثلوا يا إخوة، الأمر يحتاج إلى تدريب. الله ملكته سمعنا. لا، ها هنا اسم مفرد. إن الله كذلك والنخلة باسقات لها طلع نضيد. نعم، على ما قبلها. إن الأبرار، لأنها وقعت ها هنا مفعول به، وقعت ها هنا مفعول به. إيش؟ نعم، هذا إن الأبرار لفي نعيم. كذلك هذه اسم إن أبرار جمع تسير. نعم، بر. نعم، هذا جمع تكسير بزيادة. وإن الفجارة، لكن أنتم مسكتم إن وبنيتم عليها، ما في أحد أتى بمثال ناصب من غير إن. رأيت الرجال. أحسنت، بارك الله فيك. الرجال ها هنا إيش؟ مفعول منصوب به، لأنه مفعول به. فإذا عندنا الذي ينصب بالفتحة الاسم المفرد وجمع التكسير. قال والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره، إذا لم يتصل بآخره شيء ودخل عليه ناصب. مثال ذلك قول الله عز وجل لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح عليه عاكفين. نبرح هنا فعل مضارع. الفعل المضارع ها هنا وقع إيش؟ منصوب بالفتحة. لماذا؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. اتصلت به نون توكيد، لم تتصل به نون نسوة، لم تتصل به. هل هو من الأفعال الخمسة؟ ليس هو من الأفعال الخمسة، ليس هو من الأفعال الخمسة. فإذا عندنا مش كنا نقول الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء ودخلت عليه أداة من أدوات النصب نصب بماذا؟ نصب بالفتحة. مثل على ذلك نعم، يدخل ها هنا فعل مضارع. أما أتانا قالوا لن نؤثرك على ما جاء. أحسنت، بارك الله فيك. نؤثرها هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والكاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. فإذا عندنا الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء وسبقته أداة من أدوات النصب نصب بماذا؟ نصب بالفتحة. إذن عندنا الآن المنصوبات، أولاً المنصوب بالفتحة الاسم المفرد جمع التكسير فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وسبقته أداة من أدوات النصب. قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. فإذا تكون الألف علامة من علامات أداة علامة النصب في أين؟ في الأسماء الخمسة. ما هي شروط الأسماء الخمسة؟ أنس، أن تكون مكبرة. نعم. وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. نعم. وأن تكون ذو ليس بمعنى الذي. طيب، ما هذه خاصة بذو؟ ثلاث شروط فقط. تكون مفردة. مفردة ومكبرة. نعم. ومضافة، وتكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. نعم، هذا لازم من قولك مضافة إلى غير ياء المتكلم. نعم. هذا الذي أعرفه في. طيب، أحسنت. الحمامة الخاصة اثنان. نعم. الفوكة تكون أن تحدث الميم منها بدون. نعم. نعم. وذو مال تكون تكون يعني يحترز منها من ذو الطائية. نعم. أو أن نقول أن تكون ذو بمعنى صاحب. بمعنى صاحب. نعم. فهذه شروط الأسماء الخمسة. فإذا تخلف شرط من شروطها عملت بحسب ذلك، إن لم تكن مكبرة أعربت بالحركات الظاهرة، يقول رأيت أخيا ومررت بأخي ونحو ذلك. فإذا الأسماء الخمسة تعرب بماذا؟ تنصب بماذا؟ تنصب بالألف. إذا عندنا الآن إيش من الأسماء الخمسة؟ أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف. وتنصب بالألف. مثلوا على ذلك. قالوا يا أبان. قالوا يا أبان. طبعا سورة يوسف مليئة بالأسماء الخمسة، من أراد أن يضبط الأسماء الخمسة فليقرأ سورة يوسف. قالوا يا أبان. نعم أعرف. أبان هنا جاءت منادى، والمنادى منصوب ونصب بالألف. طيب لماذا المنادى منصوب؟ لأن فيه معنى المفعولية. عرفت؟ خذها هذه ملح. لماذا؟ أنه إيش؟ أن في معنى المفعولية، كأنه مفعول به، لأنك أنت تنادي. عرفت؟ ففيه معنى المفعولية، فلذلك كان المنادى، كان المنادى منصوبا. طيب مثال آخر رضا. يا أبانا يعني شرط مكبرة، يعني هل أبانا مكبرة؟ مكبرة نعم، لم يقولوا يا أبينا. عرفت؟ أبي هذه تصغير أبانا، فإذا قالوا أبينا ها هنا إيش وقعت مصغرة فأعربت بالحركة الظاهرة بالضمة على الياء. يعني حتى يعني أخونا. نعم أخونا كذلك هذه مكبرة، لكن إذا قالوا أخينا ها هنا تصغير. يعني أخاك وأخونا هذه مكبرة، أبوك وأخوه. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى بعض شيوخه، قال سئل فقال إني درست النحو فلم أعرف هذه أبانا وأبونا وأخانا وأخونا وأخينا كيف تضبط؟ قال له الأمر يسير. قال له كيف ذلك؟ قال إذا كان الرجل معظما عندهم قالوا أخانا، وإذا كان وسطا قالوا أخونا، وإذا كان ذليلا عندهم قالوا أخينا. عرفتم؟ على حسب قوة الحركة، إذا كان مفتوح قالوا هذا مرفوع، إذا كان مضموم وسط وسط، فإذا كان في الدون كسروا. عرفت؟ لا، هذه الأمر الألف والواو والياء هذه تتعلم إعرابية، هذه علامة إعرابية لا يتعلق بها لا تكبير ولا تصغير. الذي يتعلق بالتكبير والتصغير هو الصيغة الصرفية، مثل أبانا إذا قيل أبينا هذه صيغة تصغير، أخينا هذه هي صيغة التصغير. وأما وجود الألف والواو والياء هذه علامة إعرابية، الألف توجد في حال النصب والواو توجد في حال الرفع والياء توجد في حال الجر. فالمسألة الألف والواو والياء ليس لها علاقة بالتكبير والتصغير. واضح الكلام يا رضا الآن؟ وعندك فيه سلف أنت، ذكر ابن الجوزي. هذا أصلا مما يتكلم عن مسألة ذائقة اللغة. قالوا لماذا تاء المذكر مفتوحة وذاء المؤنث مكسورة؟ قالوا لأن الله عز وجل رفع الرجال على النساء درجة، فإذا خطبت الرجل قلت كتبت، فإذا خطبت المرأة قلت كتبت. هذا من الملح ما يتعلق بعلم اللغة يبحثه علماء اللغة يعني. إذن إيش ذكرنا الآن؟ علامات النصب قلنا الفتحة والألف. الألف ذكرنا إيش؟ الأسماء الخمسة. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. أما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. قال الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات. الآية ها هنا مسلمات مؤمنات هي بدل للأزواج، لكن منصوبة أزواج، منصوبة أزواجا خيرا من كنا مسلمات. لماذا ها هنا نصبت بالكسرة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، مسلمات مؤمنات هذه كلها جمع مؤنث سالم. فإذا عندنا الآن الاسم إيش؟ طيب جمع المؤنث السالم مرة معنا هو الجمع الذي يجمع بالألف والتاء. طيب هذا الجمع بماذا ينصب؟ ينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة. فلذلك قول الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. مسلمات ها هنا إيش إعرابها؟ جمع مؤنث سالم، هي جمع مؤنث سالم ولكن منصوب لماذا؟ بدل من الأزواج، عرفت؟ بدل من الأزواج، أزواجا خيرا منكن مسلمات. والمبدل منه ها هنا الأزواج وقع إيش؟ منصوب. فإذا تابع البدل تابع فيكون منصوبا. منصوب بماذا؟ منصوب بالكسر نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم. ها هنا بدل بعض من كل. نعم. لا ها هنا اشتمال، ها هنا بدل اشتمال ليس بعض من كل. فإذا عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. واضح الكلام أم ليس بواضح؟ أنه واضح الكلام. إذا نراجع، قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الألف تكون علامة للنصب في حالة واحدة، أين؟ في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. واضح المثال. طيب هاتوا مثال آخر. عبد الله، فأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. نعم، هذا ليس بواضح الكلام. نعم. طيب دعونا من الآية نأتي بمثال آخر. قال الله عز وجل إن المسلمين ومسلمات. إنها هنا عبد الله علامة إيش؟ من أدوات النصب. المسلمين اسم منصوب جمع مذكر سالم منصوب بالياء. المسلمات تكلم يا عبد الله، المسلمات جمع مؤنث سالم وأتى معطوف على إيش؟ على المسلمين. مسلمين منصوبة وإلا مرفوعة؟ معطوف على المنصوب؟ منصوب. ها هنا المسلمات بماذا نصبت يا عبد الله؟ مسلمات. نعم. لا اقرأ إن المسلمين والمسلمات بالكسرة. فنقول المسلمات معطوف على المنصوب، منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. واضح الكلام الآن؟ طيب فإذا هذا جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة أنه جمع مؤنث سالم. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. فأقول رأيت رجلي، رأيت رجلي، ورأيت مسلمي، وكذلك أقول رأيت مسلمين. هنا مثنى وجمع المذكر السالم. المثنى وجمع المذكر السالم نصب بماذا؟ نصب بالياء. طيب ما الفرق بين الياء التي تكون في المثنى والتي تكون في جمع المذكر السالم؟ ياء المثنى تكون ساكنة وياء جمع المذكر السالم تكون مكسورة. وياء المثنى يكون ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور. ما قبلها مفتوح، ما بعدها ما بعدها مكسور. و ايش يا يوسف؟ طيب عندنا قلنا مسلمين ومسلمين، رأيت مسلمين ورأيت مسلمين. هنا مسلمين هي مفعول به منصوب، مفعول به منصوب. بماذا تنصب؟ بالياء، تنصب بالياء. قلنا المثنى وجمع المذكر السالم ينصب، ينصب بالياء. فأقول رأيت مسلمين، مسلمين مثنى منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. واضح؟ طيب رأيت مسلمين، كذلك أقول جمع مذكر سالم منصوب بالياء نيابة عن الفتح. فهذا رأيت مسلمين ورأيت مسلمين. ما الفرق بين الياء التي في المثنى والياء التي في جمع المذكر السالم؟ قلنا ياء المثنى تكون ساكنة يوسف، وياء جمع المذكر السالم تكون مكسورة. مسلمين. ياء المثنى يكون ما قبلها مفتوح مسلمي مي، وما بعدها مكسور مسلميني. جمع المذكر سالم بالعكس، ما قبلها مكسور وما بعدها مفتوح، فأقول مسلمين. واضح الكلام الآن؟ فإذا المثنى وجمع المذكر السالم بماذا ينصب؟ ينصب بالياء. أما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. إذن الآن عندنا مسألة حذف النون، الأفعال الخمسة مرت معنا. هذه الأفعال الخمسة بماذا تنصب؟ بحذف النون. إذن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون. فأقول مثلا أنت تكتبين، ها هنا تكتبين إيش؟ يا مخاطب. نعم هذه فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع وإلا منصوب؟ مرفوع. مرفوع بماذا؟ مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب إذا قلت أنت لن تكتبي، أنت لن تكتبي، ها هنا إيش؟ حذفت النون، حذفت النون، نقول منصوبة بحذف النون لأنها من الأفعال الخمس. طيب قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنالوا، ها هنا إيش؟ حذفت النون. لن تنالوا البر، الأصل تنالون، الفعل أصله، فنصب بحذف إيش؟ بحذف النون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تنفقوا إيش؟ منصوبة بحذف النون. مما تحبون المضارع مرفوع بثبوت النون. واضح الأمر؟ إذن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. ثم بعد ذلك الآن هاي نضع الجدول يا معاذ. أنا في رأس المسألة علامات النصب. إيش هي العلامة الأصلية؟ فتحة. تكون علامة للنصب في كم موضع؟ الأول بسم الله مثاله رأيت زيدا. رأيت زيدا. طيب الثاني حال الثاني جمع التكسير. مثاله الرجال الرجال. كيف نصبت الرجال على اي شيء؟ والنخله الراسخات تعرفون. قال هو البيت سأذكر البيت اللي واصل. هذا مثال على جمع التكسير. إن الرجال. شو جانب؟ أيضا شيخ الرجال تجمع على رجالات. نعم هو قالوا إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. كل جمع لك أن تؤنثه فالرجال تجمعها على رجال. هذا الشاعر قال إن قومي تجمع وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. فاستخدم القاعدة اللغوية في هجاء قومي. عرفت واضح إلا الأمر لا زكريا؟ إذا إيش قلنا؟ إن الرجال شجعان مثلا. إن الرجال شجعان. ولكن جمع الرجالات هذا قال بعض أهل اللغة أنه يجمع لمن يكون إيش؟ يكون أهل فضل أهل مروءة. لذلك تجد مثلا ما كتب بيوتات الحنابلة عرفت، فيجمعون هذا الجمع يقولون بيوتات الحنابلة، لأن يعني مثلا يذكرون أن آل تيمية هذا من بيوتات الحنابلة، لأن الأب والجد والجد والأب والابن كلهم من العلماء. فيكتبون لا يقولون في التأليف بيوت الحنابلة وإنما يقولون بيوتات الحنابلة. لماذا؟ لأن هذا البيت بيت شرف، فهذا الجمع يكون للتشريف. إن الرجال شجعان. طيب ايش عندنا الثالث؟ مضاعي النخل على المناصب عليه مثل الشعر. نعم شوف البيت مش ولا مش تشريف. لا هو استثمره انهم يقولون ما لا يفعله الشعراء. ينسب للزمخشري البيت هذا. ايش هو؟ ان قومي تجمعوا لا والله ما اعرف له قائل. الله في كأنه جمالات صفر مثلها كذلك. نعم إذا عندنا الآن الفتحة تكون في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي فعل المضارع الذي لم يدخل عليه. الذي دخل عليه دخل عليه نص. لم يلتحق بآخره شيء. ذكرت هذا. طيب طيب عندنا بعد ذلك ايش العلامة؟ الألف. ايش هو الفعل المضارع؟ فعل المضارع. تريد مثال؟ مثال ذلك لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. لن يستنكف هنا فعل مضارع لم يتصل باخره شيء وقع منصوب. الالف تكون علامه للنص في الاسماء الخمسه. مثال ذلك إن أباه وأبا أباه. لا هذا لغة أخرى. أي كذلك يكون الألف مثنى مثنى خمسة في حد درس الألفية؟ طيب إذا كان يوجد في من درس الألفية فهذه لغة صحيحة أن يكون الألف المثنى، لكن على لغة الأجرومية لا يكون إلا بالمثنى ينصب بالياء. طيب الفتحة والألف ثم بعد ذلك الكسر. كسرة تكون علامة للنصب أي جمع المؤنث السالم. مثال ذلك إن المسلمين والمسلمات. بعد ذلك إيش عندنا من علامات؟ الياء تكون علامة للنصب. وجمع المذكر الثاني. شيء عطفت الواو. حذف النون. بقيت عندنا حذف النون. حذف النون أين تكون؟ تكون في الأفعال الخمسة. إذن هذا كذلك الجداول التي يجب أن تنطبع في ذهنك. هذه العلامات علامات النصب: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. ذكرها هنا رحمه الله تعالى مسألة المجرورات. قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف. ما المراد بالاسم المفرد المنصرف؟ المراد بالاسم المنصرف هو الاسم الذي يلحقه التنوين، هو الاسم الذي يلحقه التنوين. لماذا سموه بالاسم المنصرف؟ قالوا لأن في آخره رنة تشبه رنة الدرهم عند الصيارفة، لأن في آخره رنة تشبه رنة الدرهم عند الصيارفة، يعني تقول زيد، هذه النون هي تشبه رنة الدرهم الذي وضع عند الصيارفة فيتحرك، فسمي بإيش؟ فسمي بالاسم المنصرف. قلنا يجر بالكسرة الاسم المفرد المنصرف، لماذا سمي الاسم المنصرف بهذا الاسم؟ قلنا هو الاسم الذي يلحقه التنوين، تقول زيد وبكر ومحمد، فهذا لحقه إيش؟ التنوين. رأيت هذا الصوت محمد، هذا التنوين يشبه لما تأتي بدرهم عند يعني تجار الذهب وكذا، كانوا كيف يعرفون الذهب والفضة؟ كانوا يرمونها على نوع من أنواع اللوح عندهم، فيسمع من خلال الصوت، من خلال رنة الدرهم هذا، يعرفونه هل هو زائف أم أصلي. فهذه الرنة تشبه الرنة التي تلحق بالاسم المنصرف، ولهذا سمي بالاسم المنصرف، لأنه اسم ينون، لأنه اسم يلحقه التنوين. فهذا الاسم المنصرف، سيأتي معنا الاسم غير المنصرف، هذا الاسم المنصرف الذي يلحقه التنوين يجر بالكسرة، يجر بالكسرة، فأقول مررت بزيد. عندنا سورة الناس قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، هذه كلها يسأل الوسواس الخناس، أسماء مفردة مجرورة بالكسرة. فإذا الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف، قال وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. هذا كذلك الجمع التكسير الذي يلحقه التنوين، جمع التكسير الذي يلحقه التنوين، فأقول مثلا رأيت رجالا ومررت برجال، هنا الاسم هو جمع تكسير ولكنه يلحقه التنوين، بخلاف مصابيح ومفاتيح ومساجد ومسالك، هذه كلها لا يلحقها التنوين، سيأتي لماذا تمنع من الصرف. إذن عندنا الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. فجمع المؤنث السالم هذا ينصب ويجر بالكسرة، فأقول مررت بالمسلمات، يعني المسلمات ها هنا إيش؟ مجرور بالكسرة بالعلامة الأصلية، أنه جمع مؤنث سالم. فإذا جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة. طيب بماذا يرفع؟ بالضمة. يرفع بالضمة، يرفع بالعلامات الأصلية. إذن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر. إذن على السلامة لم تدخل فيه علامة فرعية. الاسم المفرد كذلك يرفع بالضمة، فأقول جاء زيد، وينصب بالفتحة فأقول رأيت زيدا، ويجر بالكسرة فأقول مررت بزيد. إذن الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. ها هنا قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. إذن عندنا أول العلامة الفرعية التي هي الكسرة، فإذا أشبعت أصبحت ياء. هذه الياء أين تكون علامة للجر؟ عندنا أولا المثنى، فأقول مررت بالرجلين، واضح؟ وكذلك تكون علامة للجر في جمع المذكر السالم، فأقول مررت بالمسلمين، وتكون علامة للجر في الأسماء الخمسة، فأقول مررت بأخيك وأبيك وحميك. فهذه الحالات الثلاث التي تكون فيها يجر الاسم بالياء، الأول في المثنى، الثاني في جمع المذكر السالم، الثالث في الأسماء الخمسة. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. استعينوا بالله واصبروا. الاسم الذي لا ينصرف، قلنا ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ هو الاسم الذي لا يلحقه التنوين. التنوين حتى في الخفض شيخ، أو يعني هو لماذا سمي لا ينصرف؟ لأنه لا يلحقه التنوين، ولكن هذا سيأتي في إعرابه أنه يجر بالفتح نيابة عن الكسر. ولكن كيف نعرف أن هذا الاسم هو اسم غير منصرف؟ اجعل هذا البيت في فؤادك. اجمع وزن عادلا، أنك بمعرفتك، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا، أنك بمعرفتك، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. نعم، ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل. واضح الكلام؟ لا ليس بواضح. اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. سيأتي شرح إن شاء الله. ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. الأسماء غير المنصرفة هي الأسماء التي لا يلحقها التنوين. الأسماء غير المنصرفة هي الأسماء التي لا يلحقها التنوين. لماذا لا يلحقها التنوين؟ إما أن يكون فيها سبب واحد من أسباب ستذكر، وهي أولا أن تكون على وزن مفاعل أو مفاعيل أو فواعل أو فواعيل. ثان ذلك قول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فأتت إيش هذه لم يلحقها التنوين. محاريب أتت على وزن مفاعيل، تماثيل على وزن، لا مش مفاعيل، فواعيل. من محاريب وتماثيل، ثم دخل الجر على بعدها وجفان كالجواب. وكذلك قال الله عز وجل ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ثم وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فعندنا صوامع والمساجد اللي هي صوامع على وزن فواعل، ومساجد على وزن مفاعل، لم يلحقها التنوين. وأما الذي في الوسط كله لحقه التنوين. فإذا إذا أتاني الجمع هذا يسمى بصيغة منتهى الجموع ليس بواضح. عندنا ما هي صيغة منتهى الجموع؟ هي صيغة جمع الجمع، يعني أن الصيغة هذه لا يوجد أنك تستطيع أنك تجمع لها أكثر من ذلك. تقول قول تجمعه على أقوال، ثم تجمع هذا الجمع الذي هو أقوال على أقاويل، فإذا أتيت بأقاويل خلاص لا يوجد جمع أكثر من ذلك. هذا الجمع له صيغتان، فواعل ومفاعل. وهذه الفواعل قد يزاد فيها فيقال فواعيل، والمفاعل يزاد فيها فيقال مفاعيل. هاتان الصيغتان إذا وردا في الجمع كان الجمع هذا من الجمع الذي لا ينصرف، كان من الجمع الذي لا ينصرف، له أحكام الاسم الذي لا ينصرف. مثال ذلك قلنا ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. فهذا الجمع هو جمع لا ينصرف، فأقول مثلا رأيت صوامع ومررت بصوامع. صوامع لماذا؟ لأن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسر. فإذا إذا وجد في الجمع هذه العلة كان من الجموع التي لا تنصرف وعمل معاملة الاسم الذي لا ينصرف. عمل معاملة الاسم الذي لا ينصرف. أن يأتي على صيغة إيش؟ فواعل أو مفاعل أو فواعين أو مفاعيل. العلة الثانية هي أن تلحق به ألف التأنيث الزائدة إما المقصورة وإما الممدودة. فأقول سلوى وصفا، وأقول صحراء، فهذه إيش؟ أسماء لحقت بها ألف التأنيث إما المقصورة مثل في سلوى وإما الممدودة مثل في صحراء. فالاسم الذي تلحق به الألف المقصورة ألف التأنيث الزائدة المقصورة أو ألف التأنيث الزائدة الممدودة هذا يكون إيش؟ ممنوعاً من الصرف. واضح؟ هذا ما يتعلق بالعلة الواحدة. بالعلة الواحدة الأولى هي صيغة منتهى الجموع مفاعل وفواعل وفعيل وفواعيل، والثانية أن تلحق به ألف التأنيث المقصورة أو الممنوعة. طيب عندنا بعد ذلك أن يجتمع في الاسم سببان. الحالة الثانية أن يجتمع فيه إيش؟ سببان. سبب معنوي في معناه، وسبب بنيوي أي في مبناه. واضح؟ السبب المعنوي هو أن يكون علم، أن يكون علم أو أن يكون إيش؟ صفة. أن يكون صفة. إذا كان صفة، إذا كان الاسم صفة وأتانا على وزن الفعل كان ممنوعا من الصرف. مثال ذلك أحمر، هذه أحمر صفة وأتتنا على وزن الفعل أفعل، هذا أفعل وزن فعل، فأحمر ها هنا تكون إيش؟ تكون ممنوعة من الصرف. فأقول إيش أتينا؟ يزيد. لا خلينا من يزيد، لا يزيد في الأسماء الآن في الصفات. نظرت إلى ثوب أحمر. أحمر نظرت إلى ثوب أحمر. أحمر هذه صفة إلى إيش؟ إلى الثوب، والثوب مجرور، ولكن أحمر جرت بإيش؟ بالفتحة وإلا بالكسرة؟ بالفتحة، لأنها ممنوعة من الصرف. لماذا ممنوعة من الصرف؟ لأن فيها الصفة وفيها وزن الفعل. أقول نظرت إلى ثوب أحمر، فإذا أن يكون صفة، وكذلك أن تجتمع معه الأمر الآخر أن يكون على وزن الفعل. طيب إذا كان كذلك صفة وأتى معدولا، أتى معدولا وهي الأعداد اللي الصفات اللي تتعلق بإيش؟ بالأعداد من الاثنين إلى التسعة، مثنى وثلاث ورباع وخماس، فهذه كذلك إيش؟ تكون ممنوعة من الصرف. فتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأن فيها علة الصفة والعدل. واضح؟ لأنها معدولة من اثنين وثلاثة وأربعة، عدل عنها فأصبحت مثنى وثلاث ورباع. العدل هو نقل الكلمة من حالة إلى حالة أخرى. في عمر زحل، كيف مثال يعرف هذا؟ مثال عدل من عامر إلى عمر ومن زاحل إلى زحل. هذه ما هو المسألة، مسألة التعليل هذه أصلا النحاة عندهم قصة فيها. أحدهم يقول لك يا أخي العرب تكلموا هكذا، نطقوا بعمر أنهم جروه بالفتحة خلاص هم الحجة، لماذا أنت تذهب التعليل وأنه عدل؟ هل هذا كان في ذهن العربي لما يقول مررت بعمر؟ هل كان في ذهنها أن عمر هذه أصلها عامر وحذفت منه الألف؟ لا، ليس في ذهنه، هو يتكلم هكذا. فهذه مسألة التعليل اختلف الناس. فمنهم من يقول لك ليش الأمر منقول إلى سماع العرب، نطقت بعمر هكذا فلننطق بها هكذا. ومنهم من يقول لك لا، نذكر التعليل لكي تستقر القاعدة في ذهن طالب العلم. هذه مسائل التعليل أصلا هم خلافة. بجنة العدلة كيف تضبط مثال يعني سنميز أن هذا معدول فيه من لفظ إلى لفظ؟ هذه للمعاجم، المعاجم ليس لها مرجع إلا المعاجم، إلا السماع عن لسان العرب. فإذا عندنا إيش؟ الأول أن تكون صفة وتكون على وزن الفعل، الثاني تكون صفة تكون معدولة، الثالث أن تكون صفة وتكون مضافا فيها الألف والنون مثل شبعان وظمآن. سحبان إيش؟ سحبان هنا صفة إلى إيش؟ هذا اسم سكران. سكران جوعان. جوعان هذه تكون بإيش؟ بالألف والنون صفة، وأضيفت إليها الألف والنون، فأقول مثلا مررت برجل شبعانا. واضح؟ مررت برجل شبعانا. لماذا؟ لأن شبعان هنا فيها الصفة وفيها إضافة الألف والنون، وفيها إضافة الألف والنون، فجرت بالفتحة نيابة عن الكسر لأنها ممنوعة من الصرف. إذن عندنا أولا على أسباب التي تمنع من الصرف وهي تكون سبب واحد، هاي تكلم أولا صيغة منتهى الجموع وهي تكون على وزن مفاعيل وفواعل ومفاعيل. مثال ذلك قول الله عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح مثلا. وكذلك قول الله عز وجل لولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. وكذلك قول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوار. فهذه ما يتعلق بالعلة الواحدة. كذلك ما يتعلق بالعلة الواحدة أن يكون مؤنثا عن طريق ألف ممدودة زائد الممدودة والألف الزائدة المقصورة، مثل المقصورة سلوى، مثل الممدودة صحراء. فأقول مررت بصحراء قاحلة، مررت بصحراء قاحلة، فأعرب صحراء ها هنا إيش؟ أعربها اسما مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسر. واضح الكلام؟ طيب قلنا بعد ذلك لابد أن تتوافر في الاسم شرطان لكي يكون ممنوعا من الصرف. الشرط الأول أن يكون شرطا معنويا والثاني بنيويا. الشرط المعنوي هو أن يكون إيش؟ إما الاسم وإما صفة. شروط الصفة أن تأتي على وزن فعل، وأن تأتي تكون صفة وتأتي على وزن فعل، أن تكون صفة ومضافة معدولة وتكون معدولة، كذلك أن تكون صفة وتضاف إليها الألف والنون. فإذا وجدت في الصفة هذه واحدة من هذه الشروط الثلاث كان الاسم إيش؟ ممنوع من الصرف يجر بالفتحة. طيب إن شاء الله خير. الآن تصورها تصور كل الأخير الشيخ، هذه سبب معنوي سبب بنيوي. نعم. يكون اسم ويكون صفة يكون اسم. نعم. هذا الآن نحن الآن أتينا للصفة، الاسم سيأتي. الاسم سيأتي. طيب الآن انتهينا من الصفة. نعم. الصفة فيها ثلاثة شروط. نعم. ذكرناها. الآن عندنا الاسم. الاسم فيه كذلك هذه الشروط الثلاثة، فيه هذه الشروط الثلاثة وإضافة. قلنا الشرط الأول أن يكون أن يكون إيش؟ على وزن الفعل. مثلا اسم يزيد، اسم يزيد، هذا الاسم هو قد يأتي فعلا. أقول يزيد البائع في السعر، هنا إيش وقع؟ فعل. وأقول يزيد بن معاوية رضي الله عنه ثاني الخلفاء ثاني خلفاء بني أمية، فهنا إيش؟ هنا إيش؟ هنا اسم. هذا الاسم لما يقع اسم ويقع فعل كان ممنوعا من الصرف، كان ممنوعا بالصرف. فأقول قرأت عن يزيد، قرأت عن يزيد بالفتحة. لماذا؟ لأنه اسم ممنوع من الصرف. فأقول يزيد اسم مجرور بالفتحة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف دائما تكون على الفتحة. نعم تجرب بالفتحة، ممنوع من الصرف يجرب بالفتحة. فإذا هذا الحالة الأولى، أن يكون اسما وأن يكون أن يكون اسما وعلى وزن الفعل. الحالة الثانية أن يكون اسما معدولا، مثل إيش؟ عمر. عمر هذا قالوا أصله عامر فحذفت منه الألف، فأقول قرأت عن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. مثلا ما تقولش عن عمر، لا، عمر هنا ممنوع، اسم ممنوع من الصرف، فيجر بماذا؟ فتحة. يجر بماذا؟ عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إذن عندنا اسم أولا معدول واسم أتى على وزن الفعل. الحالة الثانية أن يكون اسما وأتى فيه إيش؟ الألف واللون، مثل عثمان وشعبان في اسم الشهر ورمضان ومروان. فأقول إيش؟ عن مروان، أو مررت بمروان، عرفتم؟ وعن عثمان رضي الله عنه، في حرف جر عن، ولكنه جر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. فإذا هذه الثلاثة هي تشارك الصفة، الاسم والصفة، الذي هي إيش؟ العدل ووزن الفعل وزيادة الألف والنون. طيب إيش بقي عندنا؟ بقي عندنا التركيب والتأنيث والعجل. التركيب، ما هو المراد بالتركيب؟ هو أن التركيب المزجي، مثل حضرة موتى، بعل بكة. بعل بكة قالوا هذا بعل اسم صنم وبك اسم عابده، فقيل بعل بكة. فركبت الكلمة أصبحت تركيب مركبة تركيبا واحدا، فأقول إيش؟ أقول مررت ببعل بكة، ببعل بكة، مررت بحضرة موتى. فهنا اجتمع فيها إيش؟ العلمية والتركيب. كذلك عندنا يتعلق بالعلمية والعجمة، العلمية والعجمة. مثال العجمة، هاتوا لنا اسم إبراهيم في كتاب الله عز وجل مجرور. إن إبراهيم، لا هنا منصوب. أوحينا إلى إبراهيم، وأوحينا إلى إبراهيم، وأوحينا إلى إبراهيم. إبراهيم ها هنا إيش؟ مجرور، مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ أنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، للعلمية والعجمة. هنا انظر ضابط في الأسماء اللي تكون الأسماء الأعجمية، أن إذا كانت أقل من أربعة أحرف، إذا كانت أقل من أربعة أحرف فتكون مصروفة، مثل نوح. فنوح هذا اسم منصرف، اسمك منصرف يعني. فقل مررت بنوح، عرفتم؟ تقول مررت بنوح. كذلك مثلا الآن أسماء المدن الأجنبية، تقول مررت بلندن، بلندن، بلندن. لماذا؟ لأن اسم علم أعجمي، لأنه اسم علم أعجمي. واضح الكلام؟ فإذا واضح الكلام، مش واضح؟ هذا لابد أن تعرفه لأنه يتعلق باسم. قل الاسم المنصرف، الاسم غير المنصرف من الحالات أنه يكون علما وأن يكون أعجمي. واضح؟ أن يكون علم وأن يكون أعجمي. طبعا تسأل أنت، تقول كيف أعرف أن إبراهيم اسم أعجمي وإسماعيل اسم أعجمي، هذا يعرف من القواميس من معجم اللغة. لكن أنا أقول لك أن أسماء الأنبياء عليهم السلام كلها ممنوعة من الصرف إلا ستة، هي مجموعة في قولهم صن شملة، صن شملة، صاد لصالح ونون لنوح والشين لشعيب والميم لمحمد صلى الله عليه وسلم واللام للوط والهاء لهود، هذه الستة. وباقي أسماء الأنبياء عليهم السلام ممنوعة من الصرف. فهذا الاسم الذي يكون علما ويكون اسما أعجميا يكون ممنوعا من الصرف، فيجر بالفتح، فأقول مررت بإبراهيم، مررت بإبراهيم، ومررت بإسماعيل، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. اللام هنا حرف جر، ولكن إبراهيم جر بالفتح نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. واضح الكلام الآن؟ طيب، فإذا ذكرنا الثلاث الأولى التي تتعلق بالأسماء والصفات، ثم ذكرنا اللي يتعلق بالأسماء هو العلمية والترقيم، والعلمية والعجمة، وبقي عندنا إيش؟ العلمية والتأنيث. فأقول ما المراد بالتأنيث هنا؟ مراد به التأنيث اللفظي أو التأنيث المعنوي أو التأنيث اللفظي والمعنوي؟ تسأل تقول ما المراد بالتأنيث اللفظي؟ المؤنث اللفظي هو الاسم الذي لحقت به تاء التأنيث في آخره، ولكنه لا يدل على مؤنث، مثل معاوية، مثل طلحة، مثل أسامة، مثل حمزة، هذا فيه التاء في آخره ولكنه هو علم على إيش؟ علم على مذكر. فهذا معاوية اجتمعت فيه العلمية والتأنيث الإيش؟ اللفظي. فأقول مررت بمعاوية وسلمت على حمزة وقرأت عن طلحة. واضح الكلام؟ بخلاف التأنيث الأول، التأنيث الأول اللي يكون بالألف ذاك لا يشترط فيه لا علمية ولا غيرها، المهم أنها توجد إيش؟ الألف. ولكن هذا التأنيث هذا يشترط فيه أن يكون إيش؟ أن يكون علم، إما أن يكون المؤنث تأنيث لفظي، وإما أن يكون مؤنثا تأنيثا معنويا. ما المراد مؤنث بتأنيث معنوي؟ أن يدل الاسم على مؤنث ولكن لا تكون في علامة من علامات التأنيث، مثل سعاد وزينب، هذه أسماء هي لمؤنث ولكن لم تلحق بها تاء أو ألف في آخرها، فهذه تكون ممنوعة من الصرف فتجر بماذا؟ تجر بالفتحة. فأقول عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عندنا ما يتعلق بالتأنيث، إما أن يكون مؤنثا تأنيثا لفظيا، وإما أن يكون مؤنثا تأنيثا معنويا، وإما أن يكون مؤنثا تأنيثا لفظيا ومعنويا، يعني تكون في علامة من علامات التأنيث ويكون علما على مؤنث، مثل إيش؟ رقية وعائشة وخديجة حفصة، فهذا كله إيش؟ يعرب ويجر بالفتح نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. فأقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذه لابد أن نعرفها بالذات من يشتغل بخطابة أو بتدريس. قلنا عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال اللحن في اللغة أشد من الجدري في الوجه، اللحن في اللغة أشد من الجدري في الوجه. وقالوا إن بعضهم دخل بعض البلاد فسمع الخطيب يلحن، أحد خطباء الشيعة يلحن ويتكلم عن مقتل الحسين، فقال له أقعد مصيبتنا فيك أشد من مصيبتنا في الحسين بسبب لحنه. فمسألة اللغة لابد أن ننتبه إليه. هذه الأسماء بالذات تتكرر، أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، أسمع الخطيب يقول لك عن عائشة رضي الله عنها، ترفع عن عائشة رضي الله عنها، عن رقية رضي الله عنها، عن زينب رضي الله عنها. لماذا؟ لأنها أسماء علم وتدل على مؤنث. والمثال الذي البيت الذي قلته لك قبل قليل، هذا لما قال بعضهم: ولو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا. الأصل أنه مولى موالي. قبله قال: وابن وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلف. فقال له: على أي شيء رفعت مجلف؟ أصلا تقول إلا مسحة أو مجلف معطوف. فقال: رفعته على ما يسوءك وينوءك. ثم غضب الشاعر فهجى من استدرك عليه في اللغة، فقال: ولو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا. انظر إلى النحو الذي يغار على اللغة، لم ينظر إلى أمر نفسه، لم يقل له لماذا تهجوني، وإنما غضب للغة. قال: كيف تقول مولى مواليا؟ الأصل أن تقول مولى موالي، وهو قد أقدع له في الهجاء. قال: ولو كان عبد الله مولا أي عبدا هجوته، ولكن عبد الله مولى موالي أي هو عبد للعبيد. هذا شدة في الهجاء، لم يلتفت النحو لهذا. قال: على أي شيء تقول مولى موالي؟ لا، قل مولى موالي. فغار على اللغة وترك حق نفسه. واضح الكلام؟ فإذا هذا ما يتعلق بالممنوعات من الصرف. قلنا المؤنث إما أن يكون هذا مؤنث مؤنث لفظي، وإما أن يكون مؤنثا مؤنثا معنويا، وإما أن يكون مؤنثا تأنيثا لفظيا أو معنويا. هذا الذي يجمعه لك كله البيت الذي مر معنا. قول مؤنث بمعرفة، معرفة المراد بها يعني العالمية، تقسم على المعرفة. نعم، المراد بها أن تقسم على التقسيم الذي ذكرناه، العالمية والوصفية. العالمية والوصفية، والتأنيث يدخل في الأصل الأول الذي لا يشترط فيه. يقسم التأنيث إلى قسمين: قسم لا يتعلق به عالمية ولا وصفية، وقسم الثاني الذي تتعلق به العالمية والوصفية، الذي يكون بتأنيث لفظيا أو معنويا. فهذه هي أسباب المنع من الصرف: اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عزمة، فالوصف قد كمل. هذه هي الموانع من الصرف. ولكن الممنوع من الصرف قد يصرف، الممنوع من الصرف قد يصرف. متى يصرف؟ دخول الألف واللام، دخول الألف واللام أو الإضافة كما قال الحريريون. نعم، أحسن، هذا كلام الحريري. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكون بعد أن ردف، أو يكون بعد أن ردف. فإذا لحقت به الألف واللام أو كان مضافا، كان إيش؟ كان منصرفا. فمثلا مساجد، أقول مررت بمساجد، ولكن إذا وقعت مضافة أقول مررت بمساجد الله، صرفت هنا. لماذا؟ لأنها وقعت مضافة. وكذلك أقول مررت أو صليت في المساجد بالكسرة. لماذا؟ لأن سبقتها الألف واللام. فإذا الاسم غير المنصرف ينصرف إذا لحقت به الألف واللام أو كان مضافا. إذا هذا هو مسألة الممنوع من الصرف. هذا الباب هو لم يذكره المصنف، ولكنه لابد أن يذكر، لأنه ذكر غير المنصرف فلابد أن نذكر، ذكر المنصرف فلابد أن نذكر غير المنصرف. واضح البحث في مسألة الممنوع من الصرف أم ليس بواضح؟ يعني هذا الأمر أنا يريبني لما لا أحد يسأل، إما أنكم فاهمون كل شيء وإما أنكم لستم بفاهمين شيء، ف يعني قطعتم الأمل عن فهم الدرس. في شوية إشكال يا شيخ. طيب، في إشكال معنى. نعم، ذكرت يا شيخ معنى وميديا. نعم، وصلتنا بالمعنى البنيوي مازال ما لا، هذا هو البنيوي، ما يتعلق بالتأنيث وما يتعلق بالتركيب وما هذا هو البنيوي. المعنوي هو العالمية، المعنوي إما عالمية وإما وصفية. فإذا البنيوي ما يتعلق بالعدل، ما يتعلق بوزن الفعل، وما يتعلق بما ذكرناه بزيادة الألف. مشترك معنا مع العالم النصي. كرر كلامي. بني بنيوي. نعم. هو البنيوي قلنا الأول الذي يكون إيش؟ الذي يكون على صفة منتهى الجموع، أو تكون فيه الألف الممدودة والمقصورة، هذا انتهينا منه. البنيوي يوجد فيه شرط الذي هو شرط معنوي، إما أن يكون علما وإما أن يكون من يكون إيش؟ صفة. أن يكون صفة، هذا المعنوي. طيب، إذا كان علما إما أن يكون أتى على وزن الفعل، إما أن يكون بزيادة الألف والنون، إما أن يكون معدولا، إما أن يكون مؤنثا، إما أن يكون مركبا، إما أن يكون إيش؟ أعجمي. فهذه الستة هي العلامات إيش؟ الدنيوية التي في أصل الكلام. وأما المعنوية تتعلق بإيش؟ تتعلق بإما أن يكون اسم وإما أن يكون صفة. نكتبها يا معاذ. ممنوع من الصرف، أسباب المنع من الصرف. أولا السبب الواحد، مثال ذلك صليت في مساجد، الأولى صيغة منتهى الجموع، الثانية أن تلحق به إيش؟ أن بالتأنيث الزائدة مقصورة أو ممدودة. مساجد هي على صيغة منتهى الجموع، فجرت بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. إن الاسم ممنوع من الصرف إذا الاسم الذي يكون على وزن على وزن مفاعل، وخلينا من على صيغة منتهى الجموع، أقول هذه على وزن مفاعل، مفاعل مفاعيل وفواعل فواعيل. الكلمة الاسم إذا وقع على هذا الوزن كان ممنوعا من الصرف، فجر بالفتحة نيابة عن الكسر. واضح الكلام؟ شيخ أراك أنت تخلي أنت غرة في بداية الدرس، فهو سيراجع، ما زال له قلم ثاني وثالث. نعم، مثال ذلك مررت بصحراء قاحل. يا شيخ نفس ايش؟ نفس التصنيف يا شيخ، الصيغ المنتهى الجموع بتاع التأنيث. هذه انها على شرط واحد، ما يكون في شرط واحد. إذا كانت على وزن مفاعل أو فواعل، مفاعيل أو فواعيل، كانت ممنوعة من الصرف. وإذا كانت على صيغة لحق بها ألف ممدودة أو ألف مقصورة، كذلك كانت ممنوعة من الصرف. فأقول مررت بصحراء قاحلة. الصحراء ها هنا إيش؟ مجرورة بإيش؟ بالفتحة نيابة عن إيش؟ الإخرى لأنها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ صحراء لحقت بها لأنها لحقت بها ألف التأنيث الممدودة. طيب هاي الحالة الثانية هي التي نشترط فيها سيشترط فيها التي نعم علة معنوية علة بنيوية وعلة معنوية يطلب الحسناء لم يغلها المهر. من يطلب الحسناء لم يغلها المهر. هذا البيت لمن؟ شطر البيت هذا. هذا لأبي فراس الحمدان. قال تهون علينا تهون علينا في الأمور نفوسنا ومن يطلب الحسناء لم يغلها المهر. من يطلب الحسناء أن يغلي المهر. الرجل الذي يريد أن يتزوج امرأة حسناء لا يقول المهر غالي. يريد أن يكون طالب علم لا يريد أن يكون الله تعالى. عرفتم؟ فإذا يشترط فيها علتان علة معنوية وعلة عند الحسناء وأن يمنعوا من الصرف شيخا. أحسنت نعم. هذه قصيدته مطلعها أراك عاصية الدمع شيمتك الصبر أمال الهوى نهي عليك ولا أمر بل أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يداع له سر إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر معللتي بالوصل والموت دونه إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر تسائلني من أنت وهي عليمة وهل لفتى مثلي على حاله نكر لا تنكريني يا ابنة العم إنا لا يعرف من أنكرته البدو والحضر ولا تنكريني إنني غير منكر إذا زلت الأقدام واستنزل النصر وإني لنزال وإني لجرار لكل كتيبة معودة ألا يخل بها النصر وإني لنزال لكل مهولة كثير على نظارها النظر الشزر فأعطش حتى ترتوي البيض والقلب وأسغب حتى تشبع الذئب والنسر ثم بعد ذلك يقول ونحن أناس لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين أو القبر أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من وطئ الثرى ولا فخر بعد هذا كله يقول ولا فخر فإذا قلنا إيش يشترط فيها علتان علة معنوية وعلة بنيوية العلة المعنوية إما أن تكون إيش صفة وإما أن تكون علمية وإما أن تكون علمية طيب لكن كونها صفة وكونها علم هذا ليس بوحده ليس وحده هو سبب لمنعها من الصرف ولكن لابد أن تكون معه البنيوية العلة البنيوية البنيوية التي يجب أن تكون في الصفة هي إيش تكون على وزن الفعل مثل أحمر طيب واحد الأولى أن تكون على وزن الفعل مثل أحمر وكذلك معدودة أن تكون معدودة مثالها أخر كذلك أخر تدخل في هذا وكذلك مثنى وثلاثة ورباع نعم تفضل إذن عندنا علة معنوية وإما أن تكون صفة وإما أن تكون على إذا كانت صفة إما أن تكون على وزن الفعل مثل أحمر أو تكون معدولة مثل إيش؟ مثل متنة وثلاثة ورباع. طيب الثالث إيش؟ أن تضاف عليها الألف والنون مثل شبعان وضمآن. طيب التي تكون عالمية هي فيها الثلاث هذه وإضافة إيش؟ أربعة. العالمية إيش فيها آخر؟ إضافة التركيب. التركيب و العجمة و والتأنيث. التركيب والعجمة طيب خلاص نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في إشكال وإلا كله إشكال؟ فيش شيخ ممنوع من الصرف على جدول إيش؟ ممنوع من الصرف إذا لاحقت ذي ألف ونون يمنع من الصرف يكون منصرفا نعم إذا لاحقت ذي الألف واللام لا ارحم إخوانك إخوانك خلاص يعني يريدون أن يناموا مش عارف عليهم إن شاء الله بإذن الله من الأسبوع القادم دروس تكون بعد المغرب لأننا نتأخر في الدروس بعد المغرب سنسهر لأن إذا بدأنا بعد العشاء الإخوة واضح الرؤوس تطرق وعلمها الحالة يحتاج إلى إيش نقول إن شاء الله هنا نتصرف إن شاء الله نفصل خير إن شاء الله نحدد لا من الأسبوع القادم من السبت إن شاء الله على غضب بعد العشاء لا بعد نور المرات مستمرة حتى بعد عشاء لا خلينا بعد المغرب إذا أخذنا حتى بعد العشاء نأخذ قليلا ساعة ونص ساعة وربع طيب المهم راجعوا الباب هذا واكتبوا إذا كان في أي إشكال في كذا اكتبوه وعرضوه إن شاء الله للمجلس القادم لابد أن ينظر في هذا الباب إن شاء الله إذا ضربتموه إن شاء الله الباقي سهل إن شاء الله. بارك الله. نطلع بلابس. شنو هي؟ خلعتني.